فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. كنا في منطقة مهمة جدا وهي منطقة المنهاج القويم لمعالجة الأخطاء والتقويم. كنا بنحاول نستبين من خلال هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ازاي نقدر نعالج اخطاء اطفالنا، لا سيما زي ما قلنا ان طالما اطفال يبقى يخطئوا، يعني دي حاجه كده من لوازم طفولتهم، يعني مما ينبغي ان يراعى. وكنا الحلقه الماضيه شرعنا في الحديث عن مساله مهمه جدا في الحقيقه، وهي مساله عذرا الميل الى الجنس الاخر بين التهويل والتهوين، بين التضخيم والتقزيم. وعملنا إطلالة واقعية كعادتنا على المسألة علشان ندرك إلى حد كبير التحديات اللي بتواجهنا وضرورة إن المسألة دي فعلا تضبط، ونستشعر منة الله علينا إنه أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي يكون نبراسا لنا في هذه الطرق التي نسأل الله عز وجل أن يهدينا فيها سواء الصراط، وأن يرزقنا فيها الهدى والسداد والفلاح والرشاد. طيب، وكنا وعدنا أن احنا نحاول نستعرض مواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص المسألة دي. طيب، الحقيقة في حاجة هنوقف معاها وقفة مهمة لأنها مرتبطة بطفل، وفي حاجة هتيجي كده لعل لو اتسع وقت في نهاية الحلقة هنعرج عليها، انها ليها علاقة بفتى. طبعا مرحلة الفتوة هي المرحلة التي يودع فيها الطفل الطفولة ويستقبل فيها الشباب، يعني الانسان لما يودع الطفولة ويستقبل الشباب، هذه المرحلة الانتقالية او transitional period لو صح التعبير، هي بتبقى ما تسمى بالفتوة، زي فتة الكهف وغيره. طيب، لكن احنا المثال اللي معانا يخص طفل في المرحلة اللي هي يعني غلام، يعني طبعا الغلام هو ما دون البلوغ، لكن ما دون البلوغ ممكن يبقى 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات. ففي الغالب بطل قصتنا النهاردة هو pre-pubertal، يعني ما قبل البلوغ، في فترة ما قبل البلوغ. بيحكي لنا الموقف سيدنا عبد الله بن عباس، تعالوا نشوفه مع بعض. احنا هنرتحل كده عبر حدود الزمان والمكان، واحنا دلوقتي بنراقب الموقف اللي هيحكيه لنا سيدنا عبد الله ابن عباس. بيحكي الموقف ده عن اخيه الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى بطل الموقف هو سيدنا الفضل ابن عباس، واللي بيحكي لنا الموقف سيدنا عبد الله ابن عباس يرويه عن سيدنا الفضل. طيب، بيقول ايه سيدنا الفضل؟ قل كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. طبعا اتكلمنا في المسألة دي، وكلمنا ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كمان كان بيفسح المجال للأطفال ان هم يشاركوه في العبادات المهمة، وازاي كان بيتبسط معاهم ويردف حد منهم يعني معه على دابته. المهم، فاحنا بنتكلم على هو او بيحكي ان الزمان كان في الحج، وبيحدد المكان كمان ان هو في المنطقة من جمع الى منى، من مزدلفة الى منى. بيقول فبينا هو يسير اذ عرض له اعرابي مردفا ابنة له جميلة. طبعا في مواصفات لهذه البنت موجودة في بعض روايات اخرى لهذا الحديث، لكن احنا دلوقتي سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا الفضل بن عباس عذرا، هو رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رجل أعرابي جاي وأردف خلفه ابنته، وهذه البنت جميلة. طيب، وكان يسايره، يعني المفترض أنه هو يسير بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أنظر إليها. ويمكن برضو زي ما قلنا قبل كده من الحاجات الجميلة اللي تستوقفنا أن إزاي الصحابة بيحكوا أخطائهم وبعض الحاجات اللي هي هم مروا بيها. وطبعا احنا نعتقد في الصحابة ان هم افضل جيل جاء على وجه الكرة الارضية، وهم خير البشر بعد الانبياء في جملتهم، وان هو كجيل في جملته معصوم، لكن قد تصدر اخطاء من البعض. لكن الصحابة تميزوا بحاجات كثيرة زي سرعة الاوبة، التجرد لله عز وجل، امور كثيرة ميزت جيل الصحابة وجعلته جيلا فريدا. يعني كنت دائما اقول مثلا الصحابة اختلفوا مثلا وجلسوا يشوفوا مين اللي هيخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما حصلش في التاريخ ان في 5 دقائق تنتهي القصة، ينتهي الخلاف، ينتهي الاشكال في 5 دقائق. فالحقيقة الصحابة كانوا جيلا فريدا حتى في خلافاته، حتى لما اختلف مع بعضه كان جيلا فريدا. مهم بيقول فكنت انظر اليه، احنا دلوقتي في سن بينظر اليه، اعجبته فينظر اليه. طيب هيبقى ايه الموقف لو حد فينا مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعنده غلام، وهذا الغلام طبعا في روايات اخرى يعني بتؤكد ان هو كان في مرحلة الطفولة، بس الشاهد بيبص، ولد بيبص على بنت ولا بنت بتبص على ولد، بيبص وخلاص. بعض الناس مش منتبهين او يقول عادي او مر الموقف. طيب بعض الناس ممكن يحتد ويشتد ويضرب ويشتم ويعير ويكدر زي ما بنقول دايما. يا ترى ايه التعامل الصح مع الموقف؟ دايما بنقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر زي ما قال سفيان بن عيينة، فعايزين نوزن بقى كل واحد فينا هنا، معلش مش بانطباعاته، مش بخلفياته، مش بخبراته، مش باجتهاداته، لا عايزين يبقى فعلا نزن انفسنا بالقرآن والسنة او بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها. الله، يبقى اول نقطة ان النبي ممررش الموقف، ما قالش لا ده موقف عادي وعديها ومش مشكلة، ويعني وده لسه صغيرين وهيجرى ايه ونظرة مش مشكلة، والكلام الغير منضبط بالمرة اللي بيردده بعض الناس لما يقولك دي خلاص الاولى لك والثانية عليك، يبقى خلاص بقى ايه يعني هذا الكلام يردونه، يعني ينزلونه تنزيلا خاطئا، اللي هو بقى ايه الاولى بقى اقعد بص براحتك ومش عارف وايه، وما يعني ما تنزلش بقى لما خلاص يعني تخلص، يبقى التانية بقى تبقى يعني للاسف الشديد. او طبعا بعض الهازئين الساخرين اللي يقول لك مش عارف بتامل في جمال خلق الله. مهم يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مررش الموقف، دي اول نقطه نتعلمها، ان في مثل هذا السن ولا لما يحصل هذا التصرف هو مجرد نظر، طب ما بالكم باللي بقى بيضاحك ويعمل ويودي ومش عارف ويمازح باليد ومش عارف وايه، ما بالكم باللي بيصادق ورايح جاي ومش عارفه، ما بالكم يعني طب ده طبعا من باب اولى انه يمنع. يبقى اول نقطه لازم نتعلمها في معالجه النوع ده من الخطا انه لا يفوت، ما يمررش. طيب فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما يجي بقى احنا هنتعامل معاه، نتعامل معاه بقى بشده وعنف وتعنيف وتكدير لا، النبي صلى الله عليه وسلم قلب وجهي عن وجهها. دي المسألة اللي اتكلمنا عنها، احنا مطالبين ان احنا قو انفسكم واهليكم، احنا مطالبين ان احنا نصنع سياجات واقية يعني بينهم وبين الحرام، احنا نمنعهم عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب وجهه عن وجهها. طبعا بنشوف فيه الترفق بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبنشوف فيه برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو مسألة مهمة يا جماعة واتمنى انها تتفهم جيدا، في اوقات تهويل بعض الاخطاء بيوقع الطرف الاخر او الطرف المخطئ في اليأس. يعني احنا ده حج، وهذا الحج المفترض ان هو في تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر وعبودية من أعظم العبوديات. النبي صلى الله عليه وسلم راعى الضعف البشري وما هدمش للشخص كل الخير اللي عمله في الموقف ده ولا كل الخير اللي عنده في شخصيته بمجرد خطأ. يعني برضو للأسف الشديد احنا ممكن بعضنا تصدر زلة ما او خطأ ما من بعض الصالحين او بعض الملتزمين، ربما تكون مثلا نفسه ضعفت امام مثلا شيء من المال، امام مثلا تصرف ما، حاجة عابرة كده اللي هي من قبيل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. الحاجة احيانا تكون شبيهة باللمم، فللأسف الشديد يهدم بها كل العمل الخير اللي في الإنسان، بل يهدم بها هذا الشخص، يهدم بها يعني هدما كاملا. بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم، دي لازم نقطة ينتبه ليها، هو لابد يراعى الضعف البشري، يراعى ضعف هذا الصبي الذي لا يتمالك، أو هذا الغلام الذي لا يتمالك أمام هذا الذي رأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي سابه وترك الحبل على الغارب وقال عادي براحته بقى مش مشكلة، ما هو غصب عنه أصله هو شاب وبتاع ورأى ما لا يعني يقدر عليه فمش مشكلة بقى، أو سيبه يستمتع أو سيبه يتبسط أو مش عارف لما يكبر شوية هنوقفه أو نحذره. وفي نفس الوقت مش هو اللي هول الموقف تهويلا كبيرا وقعد قال له أنت مش عارف كده، ده فجور، ده مش عارف كذا، وكيف تسول لك نفسك ذلك، وما كان ذلك ليصدر منك لو أنك بتعظم الله حق التعظيم، لو إن مقام ربنا في قلبك كما ينبغي ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما يعني ما هولش الموقف لهذه الدرجة ولا أعطى الموقف هذا الحجم الكبير، يعني ده برضو لابد أن ينتبه إليه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب وجهه عن وجهها. طيب، ثم أعدت النظر. طيب بيعيد النظر تاني، طب ماشي اول مرة مررت، يعني سبحان الله. تخيلوا احنا مثلا لو صدر خطأ ما، لو احنا كنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وصدر مثل هذا الخطأ كنا نتعامل معه ازاي؟ كيف كنا سننظر لهذا الغلام؟ انت ولد مش كويس، انت ولد مش محترم، انت مش عارف ايه، حاشا سيدنا الفضل ان يكون كده، بس يعني للأسف البعض هينظر له كده. فلابد ان في امور زي ما قلنا تقدر طفولتهم، يقدر ميولهم برضو، لكن الفكرة كلها ان الاجهاز على هذا الميل ده مش ممكن يحصل، اللي او اعدام هذا الميل مش ممكن يحصل، لكن الطبيعي انه يهذب، الطبيعي ان الانسان يتحكم فيه، وده نوع من الاختبارات والابتلاءات. يعني احنا مختبرين بانسان يميل للمعصية دي ويميل للشهوة دي ويميل للذة دي، والإنسان زي أنا على حد العبارة اللطيفة، أو كل ما اشتهيت اشتريت، أو كل ما اشتهيت فعلت، أو كل ما اشتهيت انسقت، أو كل ما اشتهيت أجرمت، يعني أو كل ما اشتهيت غفلت. دي بس القضية، يعني ان هو ما ينبغي الانسان يترك نفسه، ينبغي برضه دي من الحاجات المهمة اللي ينبغي ان احنا نربي اولادنا عليها، ان مش كل اللي يشتهيه مباح ليه، مش كل اللي يشتهيه يمضي فيه. يعني اين ضبط النفس، اين نهي النفس عن الهوى، هو ده صلب التقوى. طيب، ثم اعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. طيب، الرواية دي حتى الآن بتقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمور عملها. الأولى إن هو ما فوتش الموقف، لم يمرره، لم يتركه. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يهون ويترك، يهمل يعني، يهون أو يهمل، ولم يهول الموقف برضو بشكل زائد. دي نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة ان النبي تدخل في محاولة المنع والوقاية. النقطة الرابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عاود سيدنا الفضل النظر عاود هو ما فعله، وبرضو ما دام يعني ما جعلش او ما دفعش النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق عليه وصف، او انه برضو يفرط في الرفق والحكمة في التعامل مع الموقف اللي كانوا من أول لحظة. دي أربع حاجات بارزة جدا. طيب، في بعض الروايات الأخرى بتقول لنا على بعض الإشارات المهمة. يعني في رواية في مسند الإمام أحمد وصححها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابن أخي، ابن أخي. يبقى هنا برضو هناخد بالنا من حاجة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معه حوار، وده نقطة رقم 5، بدء الحوار. وبدء الحوار ده يبقى فيه الترفق وفيه التودد والملاطفة. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اختارش هنا، يعني يا جماعة سبحان الله، المخطئ ده مريض، ويعني هل تستسيغون ان واحد مريض يدخل الطبيب يشوفه مريض فيقعد يضربه ويعنفه ويشتمه ويقول له انت وفيك وتستاهل وتودي؟ يعني مريض، يعني الخطأ هذا نوع مرض عارض، مش وممكن يكون الانسان عنده اشكالية يعني هتخلي الامر ده يستمر او يتكرر. مهم، فهو نوع مرض، فمش ده التصرف معاه. فالترفق، ان الله يعطي، زي ما بيقول دايما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وفعلا ما وضع الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه، فده طبيعي. المهم الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم خدنا منه برضو، تعلمنا منه حاجة 5، وهي الحوار، وهيتجلى في موقف هنحكيه في الآخر. وتعلمنا منه نقطة 6، ان الحوار ده لازم يبدأ بإظهار الخوف على المنصوح والترفق به والتودد له. طيب ابن أخي، النبي صلى الله عليه وسلم هيخاطبه بإيه بقى؟ يا ترى ايه اللي هيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر يخلي سيدنا الفضل يترك ذاك الذي يفعله؟ ودي برضو مسألة مهمة بتأكد على نظرية ان مش المطلوب النهي عن المنكر اللي هو التعريف بالمنكر او التذكير بالمنكر، لا، المطلوب النهي عن المنكر بطريقة تعين على الانتهاء عنه. ان النهاردة النفس متعلقة بشيء، انت وفر لي من الدوافع او من الحوافز اللي يخلي النفس تترك الشيء ده. يوسف بن اصباط له كلمة لطيفة، كان يقول: خلقت القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات. يعني القلوب بطبيعتها هي مسكن للذكر، مش مسكن للغفلة ولا للشهوة ولا الكلام ده. طيب لا يطرد الشهوات، عايزين نطردها، إلا شوق مقلق أو خوف مزعج. هي دي اللي هو بقى في الوعظ، في البشارة والنذارة، العزف على أوتار محركات القلوب، تحبيبا شوق ومحبة، وترغيبا رجاء ورغبة، وترهيبا خوف ورهبة. يعني ده العزف على أوتار الحاجات دي لو صح التعبير. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي ازاي يعني قال كلام، يعني سيكون ولا شك له دور في ان سيدنا الفضل ينتهي عن الامر ده. قال: ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. سيدنا الفضل خرج للحج وهو يطمح ان يغفر له، وخرج وهو يحلم بانه هو لا يفسد حجه، والمساله دي منها شغلاه، ولو ما كانت شغلاه ما كانش يخرج حج اصلا. يعني احنا بنشوف ان بعض الشباب للاسف، يعني بعض اساتذه الجامعه بيقول ان هو كان في بيكلم طلاب في مدينه جده، وانتم تعلمون يعني بين جده وبين مكه 70 كيلومتر، يعني مسافة يعني قريبة جدا، يعني في أقل من ساعة يكون من في جدة في مكة ويحرم من بيته. يعني فبيقول كان أمامه 70 طالب، فسأل: كم واحد منكم حج أو اعتمر قبل ذلك؟ فما رفع، يعني كلهم من أهل جدة، فما رفع يده إلا 2 فقط للأسف الشديد. فيعني معنى أن الشاب يروح يحج أو يعتمر انه راغب في ذلك، لا سيما فعلا لو كان زي سيدنا الفضل وحريص على انه ما يضيعش الكلام ده وما يفوتوش. فهنا بقى شوفوا الاسلوب اللي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت ما بين امرين، ما بين ان انت تحقق مراد نفسك وتجري في سكة شهوتك وهتخسر المغفرة والفضل الكبير اللي في اليوم ده، وما بين انك تنهى نفسك عن الهوى ده، تملك من ملك، دي برضه هيبقى معنا واقف، ما بين ان انت تملك نفسك ويبقى حققت مكسب اكبر. هي دي القضية، انت وازن بين الامرين. ولذلك الشباب او الغلمان او اللي هم داخلين على مرحلة الفتوة او مرحلة الفتيان بيبقوا محتاجين ليستثير عندهم عزمهم والتحدي، يعني يستثير عزمه والتحدي، ولعل ده مما يشي به التعبير بملكة، يعني ان انت تملك، انت رجل، انت قوي، انت تملك، انت تستطيع. يعني وقلنا مرارا وتكرارا فكرة ان احنا علشان خاطر يتركوا المناكير نقعد نستعمل الاسلوب اللي بيستعمل مع الكبار، التبكيت واحنا كذا وجلد الذات ومش عارف وكذا لا، يعني هذا لا يناسب الاطفال، يناسبهم التحميس والتشجيع، وان احنا نبرز لهم انك تقوى على كده، وانت تقدر ان شاء الله انك تفعل ذلك، تستعين بمولاك، وانت رجل تستطيع انك تملك سمعك وتملك بصرك وتملك لسانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبا أمي ونفسي وروحي، يعني الكلام يشي يعني باستثارة هذه الأمور في نفسه، وفي نفس الوقت في يعني تبصيره بمغبة اللي هو فيه، إن هو يحرم من المغفرة، وبرضو تبصيره يعني إن هو تبصيره وتذكيره بالثمرة العظيمة اللي هو يجنيها لو تمكن من أن يملك سمعه وبصره ولسانه. ويمكن كمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجاوز مسألة النظر لمسألة السمع ومسألة اللسان، عشان برضو يؤكد على المسألة دي. فهنا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم آليات مهمة جدا في معالجة الخطأ اللي من النوع ده. النهاردة انت عندك ولد، عندك بنت، متعلق بشيء زي ده، لا لابد يعني. وهو اصلا ما كان القلب يقع في هذه الاشياء وتسكنه وتستقر فيه إلا لأن القلب ده خاوي. يعني بعض الشعراء كان يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لما يقول لما تكون قلوب أبنائنا وقلوب بناتنا، وده اللي كنت بقوله في الحلقة الماضية، إن للأسف الشديد إحنا بنيجي نقول إزاي وحصل إزاي، هي القلوب أصلا ما فيهاش يعني قدر كافي من محبة الله سبحانه وبحمده، ولا فيها قدر كافي من المعرفة بالله، حتى اللي تجعل الإنسان يراقب الله، يخشى الله، كن زي سيدنا يوسف كده. دي مش حاضرة في القلب حتى للأسف، من حب الدين، من حب العفاف، من يعني للأسف الشديد ده القلوب مليئة بالانهزام النفسي والتبكيت، يعني فطبيعي هذا اللون من القلوب لما بتجيله الحاجة دي خلاص يعني تسكنه وتستقر فيه ولا تكاد تغادره. طيب لسه الحقيقة احنا لسه مع سيدنا الفضل، وهنشوف لان فيه يعني رواية اخرى فيها اضافات لطيفة ايضا، هذه الرواية في مسلم احمد ايضا وصححها الشيخ احمد شاكر ايضا رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفضل بن عباس يلاحظ امرأة عشية عرفة. الرواية دي بتقول يلاحظها، فعلى ما يبدو انها ما كانتش يعني نظرة البجاحة اللي هو بقى بيبص، يعني هو رأى امرأة جميلة ف يعني لم يصبر على عدم النظر اليها. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيده على عين الغلام. يبقى لو جمع بين الروايات، النبي وضع يده على عينه وحول ايه وجهه، وضع يده على عيني وحول وجهه. قال إن هذا يوم من حافظ فيه بصره ولسانه غفر له، من حافظ فيه بصره ولسانه غفر له. برضو هنا التأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية دي بتؤكد لنا إن الكلام من ملك كان إيه، كان مع الكلام ده يعني مقارنا له أو بعده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالفعل وإنما كان أيضا القول، يعني الوقاية ما كانتش بس بالفعل، كانت أيضا بالقول. طيب، ولما قال العباس يا رسول الله، العباس رضي الله عنه لما قال يا رسول الله صلى الله على نبينا وسلم إني رأيتك تصرف وجه ابن أخيك، أنا رأيتك تصرف وجهه، يعني هو سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هو يعني كان يعني انه قريب في السن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اكبر من النبي سنا طبعا، لكن يعني بيقولها من باب ايه، التقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اني رايتك تصرف وجه ابن اخيك. سيدنا العباس مش عارف ايه اللي بيحصل، فبيسال ايه السبب. ولو هنقول بقى مثلا احتمال ان سيدنا العباس هو كان شايف ان ليه تصرف وجهه فخليه يتفرج، لا طبعا ده احتمال مش موجود اصلا، مش هيبقى قائم عند الصحاب، بس الشاهد هو مش عارف هو ليه بيصرف وجهه. اني رأيتك تصرف وجه ابن اخيك. قال اني، اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، اني رأيت غلاما شابا وجارية شابة، ودي رواية صريحة في ان هو لم يكن قد بلغ بعد، الغلام ما دون البلوغ، فخشيت عليهما الشيطان. هي دي بقى يعني دي رسالة للمهونين من شأن المسألة، رسالة للمهملين للمسألة، إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة فخشيت عليهما الشيطان. سبحان الله، يعني غلام وجارية، الغلام ده هو من خير البيوت والجارية دي من بيئة طيبة، يعني جاية من بيئة العرب والأعراب، بيئة محافظة فيها الحشمة وفيها وفيها وفيها، وما فيش بينهم مستوى الاحتكاك الضخم ده، يعني احتكاك عابر، وفي نفس الوقت هم في زمان له حرمة كبيرة عند الله سبحانه وبحمده. يعني الموقف عند الناس المتهاونين أو المهملين للأسف الشديد للمسألة، اللي بقوله حتى من الملتزمين والملتزمات، ان يترك بنته مثلا في هذا في سن مثلا تبقى خلاص تجاوزت العاشرة وتقعد تلعب مع ابن عمها ولا ابن خالتها ولا مش عارف ايه، ويعني واحتكاك طويل ورايحة بيت عندهم ولا هو بيت عندهم وعايشين حياتهم وقاعدين وسهرانين، يعني للأسف الشديد يعني هذه الغفلة والسذاجة احيانا، يقول لك لا وعيب وده مش عارف ده ابن عمتها ولا ابن خالتها ولا ده قريبنا، اصله ده لو شافها مش عارف علينا يغطيها، والكلام للاسف الساذج اللي بيظهر ده. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف الفضل ويعرف خلق الفضل وحياء الفضل وتربيه الفضل، وفي نفس الوقت هذه الجاريه جايه تحج، يعني وهي جاريه شكه من اصل طيب، والبيئه العامه الغالب عليها الاحترام والاحتشام بشكل واضح والالتزام كمان، وهم في زمن الحج، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة. هي دي القضية، إن ده ميل مش هنقول عليه طبيعي، هو ميل غريزي، هو ميل غريزي، هو مركب على الميل وهي مركبة على الميل، وما نروحش نسيب الدنيا تبوظ ونيجي نقول لا اصل انا واثق لا، ده مش منطق. قال فخشيت عليهما الشيطان. هي دي القضيه، ان مش لازم انت بنتك تكون يعني مش كويس ولا ابنك يكون مش كويس، الولد او البنت ممكن يبقى كويس، بس انت لما تهمل المساله دي بالنسبه له وتهمل مساله ميله الى الجنس الاخر او ميلها الى الجنس الاخر، الفضول احيانا يعني في اوقات الولد بيبقى عنده فضول لمعرفة الجنس الاخر ده شكل، انا اسف اللفظ عذرا، جسده ازاي وما بعد ذلك من امور الزواج مش عارفه بتتم ازاي والامور دي، يعني في اوقات الامر بيبدأ بفضول لان اصبح الامر محل اهتمام، هو ما كانش محل اهتمام، ففي اوقات يبدأ بفضول وبعد ذلك هذا الفضول يتطور لأنه هو في داخل، يعني مثلا هذا الفضول لو كان في سن الرابعة ولا كان هيعمل حاجة فيه، إنما رغم أن يعني الدراسات أثبتت أنه ممكن يعني سن الرابعة ده مع تكرار الأمر تكرار الأمر تكرار الأمر يعتاد وربما يدمنه. للأسف هو بقى في سن العاشرة وبعد العاشرة التاسعة العاشرة هو اصلا بدأ الميل جواه ينمو. يعني الميل الجنس الاخر بدأ ينمو. ففكرة انه مرة وتعدي او بيشوف حاجاته ومش هيركز فيها ومش هتنطبع في ذهنه، لا يركز فيها طبعا وتنطبع في ذهنه، فما تمررش الامر كده، ما تقولش لا عادي، لا هو مش عادي، ما اصبحش عادي في الوقت ده. ويا جماعة لابد ان احنا ننتبه، لابد ان احنا ننتبه. يمكن الكلام ده دلوقتي حاضر في تصنيفات منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات، واضح فكرة ان الادكشن او الادمان ما اصبحش بيطلق بس على ادمان المخدرات. يعني واحد مدمن كوكايين، واحد مدمن حشيش، واحد مدمن، لا ما بقاش كده بس، في لون من الادمان اصبح النهاردة حاضر للسمارت فونز، للموبايلات، اصبح النهاردة حاضر للفيديو جيمز، الالعاب الالكترونية، اصبح حاضر نسأل الله العافية للمواقع الاباحية، اصبح حاضر للافلام والمسلسلات والاغاني. ده نوع من الادكشن، يعني فعلا هو اعراض زي اعراض يعني المدمن بالضبط، تعلق ادماني بشكل واضح. يعني في حتى انا مره استوقفني انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. ان فعلا اصبحت كتير من الحاجات اللي كانت بتبقى في الاول مباحات اصبحت فعلا تصد عن ذكر الله وعن الصلاه وتوقع بين الناس العداوة والبغضاء، مش زي ماتشات الكورة مثلا، أصبحت كده، أصبحت توقع بين الناس العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ يعني فكرة إن ناس عندها سكر بس مش بالخمر، بأشياء تشبه الخمر، اللي يعني ما يتسبب في الخمر والميسر أصبح يحصل، فلازم ينتبه لده. فاللي أقصده هنا من معالجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الموقف اللي قدامنا، ندرك انه ما ينبغي ان يهون، ولازم يدرك ان ده مع الوقت بيبدا لون من الهابيتويشن، اعتياد، والاعتياد ده ممكن يبقى ادكشن، يبدا بعد كده يكون ادمان ويدمن الامر ده. واحنا دورنا ان معلش حتى وان كنا هنعاني شويه من اعراض الانسحاب ولا التعود دي لما نقطع، بس لا شك ستكون الثمره اكبر. وانا احذر، يعني هل بلغت؟ اللهم فاشهد. طيب، من الدروس الجميلة برضو اللي نتعلمها يعني ونختم بها الحلقة ان شاء الله، ان احنا نراجع الموقف اللي حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الباب ده، لما جاءه شاب فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. طبعا وقلت يعني من الحاجات اللي لازم ننتبه ليها، تخيلوا كده لو احنا قاعدين وشاب جه سأل السؤال ده، البعض انت مش مؤدب، انت مش مربي، انت مش عارف ايه، ازاي تقول حاجة زي كده، وازاي جاي كمان تستأذن يعني الرسول في حاجة زي كده. لكن سبحان الله بأبي أمي صلى الله عليه وسلم شاف الحاجة الجميلة اللي ممكن ما تشافش في، يعني اللي ممكن بعضنا ما يشوفهاش. يعني طب هو جاي يستأذن ليه؟ يبقى أكيد ربنا شغله، أكيد دينه شغله، أكيد أخرته شغلاه، أكيد بيعظم الرسول، بيعظم الله. لازم يا جماعة ناخد بالنا من دي، إن احنا نشوف النقاط الجميلة اللي في الشخصية اللي قدامنا. طب ما ده شاب بيحج، يعني غلام بيحج اللي هو سيدنا الفضل، يبقى أكيد في خير كبير، ما من يعني ما نعكرش البحر ده كله بخطأ أو خطأين أو مشكلة أو مشكلتين. لازم ينتبه لدي، يعني ما نهدمش كل الصرح ده بسبب خطأ، ونشوف الحاجة الجميلة وننطلق من الموجود في تحصيل المفقود وتحقيق المنشود. وده مهم عشان برضو نرتقي بيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ليه تعامل مع الموقف ده جميل. أنا أدعوكم لمتابعة التعامل ده في عندنا كتاب بالوحي نحيا المجموعة الثالثة، هنلاقي مقال بعنوان ثلاثية الإجهاز، ثلاثية الإجهاز على الشهوات، في تحليل للموقف ده وفي بعض التنزيل على واقعنا ودروس مفيدة جدا جدا جدا. أتمنى تراجع عشان تبقى إن شاء الله يعني تتميما لهنا، بس بما إن شرط الحلقات دي احنا نتكلم عن الأطفال، وبما إنه ساعتها هو شاب لكن في نفس الفلك، فإحنا أنا ما حللتش الموقف هنا، لكن هتجدون ان شاء الله في الكتاب بالتفصيل، واوصي بان هو يقرا او يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره، يعني بدأ معاه بحوار عقلي. قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال في الناس لا يرضونه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. قال في الناس لا يرضونه لأخواتهم؟ ترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ معاه حوار عقلي، وبدأ يستثير جواه كوامن الغيرة والرجولة. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، وفي توجيهات مهمة جدا جدا، أتمنى أنها تتابع إن شاء الله، ستكون نافعة في هذا الباب. ولعل إن شاء الله من خلال الموقف ده ومع الموقف ده إن شاء الله، مع بقى قصص العفاف الحضرة زي قصة سيدنا يوسف وغيرها، يبقى توفر لدينا منهاج يعني مناسب في التعامل مع هذه القضية، الميل إلى الجنس الآخر سواء كان من ناحية الأولاد أو من ناحية البنات. طبعا الموضوع الحقيقة محتاج تفصيل أكبر، لكن احنا يعني هنكتفي بالقدر ده، لان احنا حابين بس نشير اشارات كده للتعامل. وان شاء الله نواصل في الحلقات القادمة الحديث عن المنهاج القويم لمعالجة الاخطاء والتقويم الذي جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد، فالله عليه التكلان.